من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا نتكلم عن مبطلات الصلاة. يقول: ويبطلها وجود سترة بعيد، وتبطل بوجود سترة بعيدة وهو عريان. وجود سترة بعيدة عرفا، يعني البعد والقرب ده أيضا يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. فلو كان يصلي عريانا لعذر، ثم وجد يعني سيارة بها ملابس أتت وهي بعيدة وتستلزم حركة كثيرة للذهاب إليها، بطل الصلاة ويذهب ليستر نفسه ثم يصلي. قال: وتبطل أيضا بفتح النية في أثنائها، يعني هو بيصلي فتح النية خلاص الحفر بالصلاة وعزم ولم يتردد، فتبطل صلاته، لأن استمرار النية شرط من شروط صحة الصلاة، أو أن النية شرط من شروط صحة الصلاة. وتبطل أيضا بالتردد في الفسخ، يعني هو بيصلي وراه معاد هيتأخر، يعني طيب أنا أكمل الصلاة ولا ما أروح أصلي، ابتدى يتردد إنه يفسخ الإيه أو يخرج من الصلاة أم لا، فتردد في فسخ الإيه، فتردد في فسخ النية. علم المذهب هنا أيضا تبطل إيه؟ تبطل صلاته. قال: لأن استدامة النية شرط لصحتها، ومع التردد تبطل الاستدامة. لكن في وجه آخر عند الأصحاب، وهو ظاهر كلام الخرقي في متنه رحمه الله تعالى، أنها لا تبطل، يعني أن النية لا تبطل مع التردد، لأن الأصل هو بقاء النية، لأن الأصل هو بقاء الإيه؟ الأصل هو بقاء، فمع التردد نعود للأصل وهو بقاء الإيه؟ وهو بقاء النية، فالتردد لا يبطلها. لكن إن شك في النية يستأنف الصلاة، يعني لو هو في الصلاة شك نوى ولا ما نواش تبطل، لأن يعني هو هنا أصلا لم يبني على إيه؟ على أصل، هو شك في الأصل إنه نوى ولا إيه؟ ولا لم يبني، والأصل عدمه. فعلى هذا هنا إيه؟ لابد من الاستأنف، يعني ينوي ها ويصلي من جديد، فشك نوى ولا ما نواش، لكن هو نوى متأكد إنه نوى، فالأصل معانا وهو وجود النية، وبعدين تردد يخرج يفسخ أم لا. فاحنا ما زلنا مع الاصل حتى يجزم ويعزم على الايه؟ على الفسخ. وهذا هو الكلام الخرقي ووجه الاصحاب، لان النية لا تفسد بالتردد، وبالتالي الصلاة لا تبطل. وايضا الشك في النية، لو ان الشك في اثناء الايه؟ الفعل يؤثر، والشك بعد الفعل لا يؤثر. يعني انا بعد ما انتهيت من الصلاة شكيت نويت أم لا؟ لا يؤثر، لكن داخل الصلاة إيه؟ الشك يؤثر. طبعا كما يقول الناظم أصول الفقه: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا أي لا تأثير إذا الشكوك أو إذا الشكوك تكثر، يعني الشك أصبح كالوسواس لا يعتد به، يعني دائما يتردد هل هو نوى ولا منواش، هل هو نوى ولا ايه ولا منواش، لا يلتفت لا ايه، حتى في تلبيس الاحرام وحتى في كل حاجة الموسوس لا يلتفت الى وسوسته غلط، ويبني على ذلك حتى لا يتلاعب به الايه، حتى لا يتلاعب به الشيطان. طيب اذا مسألة ان الصلاة تبطل بالتردد في الفسق فيها خلاف، فالوجه الاخر انها لا تبطل، انها ايه؟ انها لا تبطل. وتبطل الصلاة بالعزم عليه، اي الفتح خلاص هنا اصبح عازم بقى، ما اصبحش هم وتردد ها لا أصبح عزم، فتبطل الصلاة بالعزم على الايه؟ على الفسخ. وتبطل بشكه في أثناء الصلاة، هل نوى؟ أهو فعمل مع الشك عملا من أعمال الايه؟ من أعمال الصلاة. يعني تبطل بشكه هل نوى ولا ما نواش؟ كويس كده؟ فعمل مع الشك عملا، يعني بعد ما كبر تكبيرة الإحرام شك نوى ولا ما نواش؟ إنما لو شك نوى ولا ما نواش ولسه ما لم يفعل أي فعل ينوي وإيه؟ ويبتدع، لا يضر ذلك، إذا هنا حينوي. إنما لو فرض إنه فعل فعل من أفعال الصلاة ما ينفعش ينوي ويكمل، لأنه أتى بفعل، فالفعل ده خرج من الإيه؟ من النية، ولابد أن الأفعال لا تؤدى بإيه؟ بنية، فلابد أن يستأنف يبقى إيه؟ ينوي ويبدأ هذا العمل من جديد. لكن لو شك قبل أن يبدأ بأي عمل خلاص ينوي، ما في مشكلة. هذا معنى الكلام. وتبطل بشكه في أثناء الصلاة، تبطل الصلاة بشكه في أثناء الصلاة، نوى ولا لا؟ هل نوى؟ فعمل مع الشك عملا من أعمال الصلاة، ركوع وسجود ورفع منهما، ثم ذكر أنه نوى. من أعمال الصلاة ركوع وسجود ورفع منهما، ثم ذكر أنه إيه؟ أنهما. يعني دي نقطة ثانية. يعني لو فرض أنه شك، شك أثناء الصلاة هل هو نوى ولا لا؟ وبعدين ركع ولسه بيشك انه نوى ولا ما نواش، وأما الركوع وسجد، يعني أتى بعض الأفعال وهو شاكك نوى ولا ما نواش، قال لك تبطل صلاته حتى ولو تذكر بعد ذلك أنه نوى، لأنه أتى بعض أفعال الصلاة مع إيه؟ مع التردد. لكن على القول الثاني أن التردد لا يبطلها فصلاته صحيح، القول الثاني أن التردد لا يبطلها فخلاص إحنا على الأرض فصلاته إيه؟ صلاته صحيح. ماشي؟ نعم. ما هو الشك؟ ما هو هذا؟ ها؟ طيب معنى لا أقصد أقول نعم هو هنا التردد أنه هو يفسخ أو لا، فبنعود للأصل هو إيه؟ أن هو نوى. هنا كان بيتردد هو إيه؟ نوى ولا ما نواش، مش كده؟ فالأصل بنعود للأصل، إحنا عدنا الأصل هنا أنه هو النية، مش كده؟ هنا بنعود للأصل أنه هو عدم النية، مش الأصل أنه إيه؟ مفيش نية؟ طيب يبقى بنعود للأصل، فلو شك هو نوى أو لم ينوي، فالأصل أنه لم إيه؟ لم ينوي، مش كده؟ طيب وأتى بهذا أعمال في الصلاة، أتى بهذا أعمال في إيه؟ في الصلاة، ثم بعد ذلك تذكر أنه نوى، تذكر أنه إيه؟ أنه نوى، يبقى ده الأصل أنه نوى، ويبقى الشك اللي أتى ده ها؟ شك طارئ لا يفطر، شك طارئ لا يفطر طالما أن الأصل إيه؟ إلا لو هو بقى على هذا الأصل لم يتذكر أنه نوى، إذا في الحالة دي تبطل صلاته، إن حنا نرجع للأصل. انما لو كان هذا الشك في اصله هو تاكد بعد ذلك ان الاصل صحيح فهتبقى صلاه صحيح، يعني اصل تتفرع على مساله ثانيه، وان كان الاصل هنا نيه والاصل هنا ايه؟ تردد، يعني في الفسخ الاصل هنا انعقدت ام لا، والاصل هنا يعني تفسخ ام لا، او يفسخ ام لا، تردد في الفسخ، هنا التردد في الاصل. ايه دخل لي بالقاعدة؟ القاعدة اللي انت ذكرتها دي مش معناها كده، القاعدة معناها ايه؟ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يعني لا يغتفر لك ان تعذب عنك النية في بداية الصلاة، ماشي؟ لكن في اثناء الصلاة او اي عمل تشترط له النية لا يشترط دوام النية من بداية العمل لنهاية العمل، فقد تعذب عنك النية وانت بتتوضأ، خلاص ممكن تنسى انك بتتوضأ فتعذب عنك النية حينا ثم تعود، لكنك ما فسختها ما انتقلت بها الى عمل ايه اخر، لكن عذبت عنك النية، عذبت عنك الايه، فهذا العذوب في النية يغتفر، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لكن لو عذبت عنك النية في الابتداء لا يصح هذا العمل، لابد أن هذا العمل يكون مع نية، والكمال أن تستمر هذه النية إلى نهاية، في أثناء العمل بقى لو عذبت عنك النية لا يضر صحة العمل. ليه؟ دفع المشق. ما من إنسان يستطيع أن تكون نيته دائما طب وإلا مش هكذا هيكون في سهو في الصلاة. وعرفت أن القاعدة دي بأن السهو في الصلاة لا يبطله. السهو في الصلاة والسهو ده إيه؟ ما عزوب نية مش كده؟ ممكن منه عزوب نية تعزم عنه النية أنه بيصلي مش كده؟ يرفع كده وعتبه تعزم عنه النية حين أنه صلي. فهذا الأمر يعني الاستمرار لا يجب للمشقة وللحرج. فهنا يعفى عن الايه؟ عن الاستمرار ما يعفى عن الايه؟ عنه في الابتداء. يبقى يتجاوز عنه في الايه؟ في الاستمرار، لكن لا يتجاوز عنه في الايه؟ في الابتداء. يبقى هذا هو ايه؟ هذا معنى القاعدة اللي هي ايه؟ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الايه؟ في الابتداء. مش علاقة بإذن الله، هنا مش عازب الدنيا وفاكر انه بيصلي وتردد انه ايه؟ انه نوى ولا ما نواش، ده الاصل بقى هنا شك فيه. او دلوقتي بيتردد بين الفتح وايه؟ وعدم. فالقاعدة ما لهاش دخل بينا هنا خلاص. طيب قال وان شك في تكبيرة الاحرام وجب عليه استئناف الصلاة. برضه نفس الكلام، يعني هو انت فاكر انك نويت وكل حاجة ودخل الصلاة بنية خارج من بيتك عشان تصلي، بعدين بعد انت ما خلصت القراءة شكيت كبرت تكبيرة الاحرام ولا لا، تبتدي تكبرها من الاول. هذا برضو ان لم يكن صار هذا الامر كالوسواس، ان صار الامر كل صلاة بتشك انت كبرت تكبيرة الاحرام ولا لا، لا تلتفت، علاج الوسواس في تركه. طيب قال وتبطل بالدعاء بملاذ الدنيا، تبطل بالدعاء بملاذ الدنيا فقوله اللهم ارزقني جارية حسناء وحلة خضراء وتبة هملاجة أو هملاجة وما يشبه كلام الأدمية، يعني أبار واسعة وامرأة حسناء وسيارة فاخرة، كل هذا ملاذ الدنيا. فاطلب مني الصلاة. إيه دليله؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصرف فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهي تسبيح وتكبير وقراءة القرآن، ليس الدعاء بملاذ الإيه؟ بملاذ الدنيا. لكن في الحقيقة هذا ليس كلام الناس، هذا سؤال رب الناس أن يوفر لك متاعا في الإيه؟ أن يوفر لك متاعا في الدنيا. فهذا أنها تطر بملاذ الدنيا. تقول الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى المنصوص المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يدعو في الصلاة إلا بالأدعية المشروعة المأثورة. ده المشهور عن الإمام أنه لا يدعو في الصلاة إلا بالمشهور المأثور عن الإيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم المشروع يعني. هي نساء. فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يدعو في الصلاة إلا بالأدعية المشروعة المأثورة، كما قال الأثرم قلت لأحمد بماذا أدعو بعد التشهد؟ قال بما جاء في الخبر. قلت أوليس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء ما شاء، يعني الحديث الصحيح، قال يتخير مما جاء في الخبر. فعاودته ورجع للكلام ثاني فقال ما في الخبر برضو ايه؟ يعني تخير مما في الأثر، تخير من الوارد، ما تألفش يعني. هذا معنى كلام أحمد. وقال أيضا تعالي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد بينت بعض أصل هذا، أصل هذا الكلام بقوله إنه لا يحب المعتدين، وإن الدعاء ليس كله جائزا، مش كل الدعاء جائز، ليس كله جائز، وإن الدعاء ليس كله إيه؟ جائزا، بل فيه عدوان محرم والمشروع لا عدوان فيه. يعني من الدعاء ما فيه عدوان وهذا محرم، ومن الدعاء ما هو إيه؟ مشروع. ثم قال والعدوان، العدوان في الدعاء ترى يكون في اللفظ وترى يكون في المعنى، زي العدوان في اللفظ الدعاء باسم وقطيع رحم، يبقى ده عدوان فين؟ في اللفظ. وترى يكون العدوان في الايه؟ في المعنى، ترى في المعاني وترى في كثرة الايه؟ في كثرة الالفاظ. كما فسر الصحابة ذلك اذ قال هذا لابنه لما قال اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته، أسألك القصر الأبيض وعن يمين الجنة إذا دخلتم. وقال الآخر أسألك الجنة وقصورها وأنهارها، أعدي فصلة، أسألك الجنة وقصورها وأنهارها وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلاله. فقال أي بني سل الجنة وتعوذ به من النار، سل الله الجنة وتعوذ به إيه؟ سيبك من تفاصيل ده، تفاصيل دي اعتداء، لا تفصل، سل الله الجنة وتعوذ به من النار. فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور، يعتدون في الدعاء والإيه والطهور، يعني الوضوء والغسل يعتدون فيه ويكثرون من استخدام الإيه الماء، ويعتدون في الدعاء أيضا يدعون دعاء غير إيه مشروعا، إما بكثرة لفظ لا حاجة به وإما بمعنى غير مشروع اللي هو كالإثم وقطيعة الإيه. فالاعتداء قد يكون بكثرة الألفاظ، فليعد يكثر في الألفاظ يخشى أن يكون ذلك من الاعتداء في إيه في الدعاء، كما أنكره بعض السلف على ابنه أسألك القصب أبيض عن الجنة إذا دخلتها، والآخر يقول أعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها إلى غير ذلك. قال والاعتداء يكون في العبادة وفي الزهد، أي معتدي في الإيه في العبادة، من العبادة ما هو محرم إن كان يمنع عن واجب بنعم. فالاعتداء أيضا يكون في العبادة ويكون في الإيه ويكون في الزهد، إن لبدنك عليك حق وإن الإيه لزورك عليك حق، فالاعتداء قد يكون في الزهد وقد يكون في الإيه في العبادة. وقال أحمد بما جاء في الخبر حسن، بما جاء في الخبر إيه حسن، فإن اللام في الدعاء للدعاء الذي يحبه الله، يعني أتخير أو ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فيقول أن اللام في الدعاء هنا للدعاء الذي يحبه الله عز وجل، ليس لكنس الدعاء، فكنس الدعاء منه ما يحرم. فقال الدعاء المستحب هو الدعاء المشروع، فإن الاستحباب يتلقى من الشارع، فما لم يشرعه لا يكون مستحبا بل يكون شرعا من الدين لم يأذن به الله، فإن الدعاء من أعظم الدين، الدعاء هو العبادة. لكن لو دعا بدعاء لم يعلم أنه مستحب، يعني لم يعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلم أنه مستحب، أو علم أنه جائز وغير مستحب، يعني معاني صحيحة لكنه لم إيه لم يرد، لم تبطل صلاته بذلك، لم تبطل صلاته إيه بذلك، فإن الصلاة إنما تبطل بكلام الآدميين، والدعاء ليس من جنس كلام الآدميين، يعني كأنه يرد على كلام قال دايش بكلام الإيه الآدمي، فالدعاء ليس من كلام الآدميين، بل هو كما لو أثنى على الله عز وجل بثناء لم يشرع، أثنى الله عز وجل بثناء لم إيه لم يشرع. وقد وجد مثل هذا من بعض الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه كونه أثنى ثناء لم يشرع له في ذلك المكان، بل نفى ما له فيه من الإيه من الأجر. فإذا ويقول ومن الدعاء ما يكون مكروها ولا تبطل به الصلاة، ومنه ما تبطل به الصلاة، وكل هذا من الأبعاد. فالدعاء خمسة أقسام، الذي يشرع منه الواجب والمستحب، دعاء الواجب بقى زي أذكار الركوع مثلا، إذا قلنا سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ورب الكل من ستين سنة الله الحمد، على القول بأن هذه الأذكار إيه واجب، أو أن هذه الإيه رب اغفر لي بين سجدتين، هذا دعاء على القول بأن ذلك هو. فمنهم ما هو واجب من الأدعية ومنهم ما هو مستحب. وأما المباح فلا يستحب ولا تبطل به الصلاة، دعاء المباح لا يستحب ولا تبطل به الإيه الصلاة، نعم ده داخل في الجائز غير الإيه غير المشروع، لا تبطل به الإيه لا تبطل به الصلاة. والمكروه يكره ولا يبطلها زي الالتفات في الصلاة، كالالتفات في الإيه كالالتفات في الصلاة. والمحرم كلام المحرم يبطلها لأنه من الكلام. قال هذا تحقيق قول أحمد، ده تحقيق قول الإمام إيه تحقيق قول الإمام أحمد، فإنه لم يبطل الصلاة بالدعاء غير المأثور، لم يقل بإيه لم يقل ببطلانها، لكنه لم يستحبه، إذ لا يستحب غير المشروع، وبين أن التخير وأن التخيير عاد إلى المشروع، والمشروع يكون بلفظ النص أو بمعناه. يعني أنت ممكن تدعو دعاء المشروع مش بنفس اللفظ، زي ما تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالمعنى. فالدعاء يكون بالنص أو بمعنى النص. إذا لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الدعاء بلفظ واحد، لم يقيده بلفظ إيه؟ فادعوا بما شئت، سواء كان بنفس النص أو بمعنى إيه؟ بمعنى النص. ها؟ قال إيه؟ الرجل الألحن في دعائي لمشي متميه، قال له لمشي متميه، قال بعض السلف قال ده لما ترك الدعاء شمح في الدعاء لا ترك الدعاء ها، والتاني للحن في ال لا لا هو لما ترك الدعاء التعود من أربع، قال له يا بني أعد الصلاة، قال له يا بني لا الأمر بإعادة الصلاة لك اللي هو ترك التعود. هو ايه؟ ده في العقيدة مش الفقه، الكلام ده في العقيدة مش الفقه، ما هيش من صلاة بل أنكر على من قال أن هذا يحب اللي هو بيتكلم عن دعاء الملحون أو الدعاء قال أو سؤاله أن الله عز وجل لا يقبل الدعاء الملحون غير المعرض، يعني اللي أنت بتقيل بت بت ما أنت بتتكلم خطأ في اللغة العربية، يعني بتلحن في الدعاء فبتدعي على نفسك بدل ما إيه؟ ما تدعي مثلا إيه؟ لنفسك ها؟ فبيقول ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل هذا الدعاء الملحون، لا يقبل الدعاء إذا كان معربا، فقال هذا الكلام باطل، يعني من قال هذا الكلام كلام باطل، فإن الله عز وجل إيه؟ يؤاخذه على الإيه؟ على مقصده وعلى المعنى. كذا الرجل الذي قال اللهم ايه اللهم ايه انت عبدي يا رب، قال اخطا شد فرح حاسبه او عاتبه، لا فالعبره بالايه بالالفاظ والعبره بالمعاني لا بالالفاظ، لان الوسائل لان الالفاظ وسائل، الالفاظ وسائل وليست ايه وليست رأي. نعم واجب واجب عند البعض، وبعضهم امر ابنه ان يعيد الصلاه لما ترك التعوذ من اربع طوسا، اي نعم امره، وهذا محمول على باب التعليم وعلى باب التاديب والتربيه لا على انه يرى وجوب الايه التعوذ من اربع. نعم الدعاء بايه يقول باللفظ وبالمعنى. نعم لا لا لا مش ده ليس هذا المقصود، يعني مثلا زي ما نقول الايه لما اذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حروي باللفظ او بالمعنى، كلمه لما اقول المعنى يعني اروي كل الاحاديث ولا هو نص الحديث لكن بمعناه ها ايوه معلش ده استدلال ثاني، ده على اساس ان هو يجوز انه يدعو بما شاء طالما انه بيسال الله الجنه ويستعذ به من الايه من النار، لكن احنا هنا دلوقتي بنتكلم على كلام شيخ الاسلام بن وضح او مذهب شيخ الاسلام او مذهب الامام احمد في المسألة انه يدعو بالمأثور او بمعناه، ليس كلمة معناه دي يعني تقتضي انه الامر مفتوح، لا المعنى الخاص بالدعاء الوارد ليس يعني ايه كده مطلق الكلام، كما بنقول انه يروي الحديث بلفظه او بمعناه، هو نفس الحديث لما تسمعه اقول نعم هو ده حديث الايه الرسول، وما تسمع الدعاء هتقول نعم هو ده الدعاء الايه المأثور على الصلاة، لكن لم يقله باللفظ قاله بالايه بالمعنى مثلا بنفس المعنى، مثلا اللهم انت الاول والاخر والظاهر والباطن وانت مثلا بكل شيء ايه بكل شيء عليم اقض عني الدين واغنني من الفقر، مثلا دعاء وارد بهذا المعنى، هو يقدم ويؤخر فيه مثلا ها اللهم اقض عنا ديوننا مثلا، مش ده اللفظ الوارد لكن المعنى ايه هو او الى غير ذلك منه. طيب قال كلام الإمام أحمد إنه إيه؟ إنه يتخير مما ورد بالأثر ولم يبطل ها ما صح معناه ها أو لم يبطل ما كان فيه القول مباح اللي هو إحنا قلنا عليه جائز غير إيه؟ جائز غير مشروع، يعني كلام الإمام أحمد أن لا يبطل الصلاة بذلك، ده تحقيق قول أحد. وأيضا قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في فتاويه بعد أن ذكر الحديث التي تدل على مشروعية الدعاء في الصلاة عموما بما أحبه المسلم سواء كان يتعلق بالآخرة أو بالدنيا، يعني بملاذ الدنيا أو بالآخرة أو بمصالح الدنيوية، قال يجوز ذلك بشرط أن لا يكون في دعائه إثم ولا قطيعة رحم ولا قطيعة رحم، والأفضل أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو دعا به تبطل صلاته على هذا القول، إن هذا بل محرم لأنه أتى بمحرم داخل الصلاة نهي عنه، فعلى هذا تبطل صلاته. نعم لا مش أجنب الدعاء من الصف، الدعاء من الصف أمر واتبع بالدعاء الفلاني ما تدعوش بالدعاء ده، فأنت أتيت بدعاء لم يأمر به فهذا هيبقى إيه؟ هيبقى مبطل للصلاة. نعم لخص بالنسبة لإيه؟ على أقوال إيه؟ كم قول في الدعاء؟ طيب احنا ذكرنا انه ايه؟ انه يدعو بالمأثور، يدعو بالايه؟ بالمأثور، ده قول، ويتخير من الايه؟ من المأثور او معناه، يتخير من المأثور او ايه؟ او معناه، يتخير من المأثور او معنى المأثور. والقول الثاني يتخير من المأثور ومما ينفع من الدعاء، وده اللي ذكرناه قبل كده، يتخير من المأثور ومما ينفع، حتى لما نقلنا ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يدعو بالمأثور وبما ينفع، ولما نقلنا كلام الألباني قال ما ينفع هذا ها قل من يعرف، قل من ايه، فقد يعتقد ان هذا الدعاء نافع وهو غير نافع، بل قد يكون منهى عنه، يدعو بدعاء منهي ايه؟ منهى عنه، زي ما ذكرنا مثلا دعاء ممكن يكون غير مشروع، اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه، فدون هذا الدعاء لا يشرع، نتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان البلاء ينزل وان الدعاء يصعد ويعتلجان الى يوم القيامه، فلا ينزل الايه؟ فلا ينزل البلاء. فمعنى ذلك انت تقول انه اني لا اسالك رب القضاء او لا ارد لا اسالك رب البلاء لكن اسالك اللطف فيه، فهذا متعارض مع ان البلاء ان كان نازلا لا ينزل والدعاء يرفع، فايه فيقول هذا الدعاء غير ايه؟ غير مشروع. المهم شاهد الكلام انه يعني لما قال يدعو بالمشروع او بما كان معناه صحيحا، فذكر الباني قال قل من يعرف ان هذا الدعاء معناه ايه؟ صحيح أو أنه إيه مشروع أو غير مشروع، فقد يدعو بإيه؟ بما هو ليس إيه بمشروع. ده يبقى القول الأول يدعو بالمأثور وتخير من المأثور، والقول الثاني أنه يدعو بالمأثور وما إيه وما كان معناه صحيحا، يبقى إحنا فتحناه بقى، وما كان معناه صحيحا يبقى أي دعاء جائز طالما أن معناه مندرج تحت الإيه؟ تحت الأصول. والقول الثالث بقى يدعو بمصالح الدنيا والآخرة وبملاذ الدنيا وإيه وغيرها، وهذا القول قول أكثر أهل العلم، والذي أيضا يعني يستشهد له بأفعال الصحابة أن أحدهم كان يسأل ربه في شسع نعله إذا انقطع ويعرض حوائجه عليه على ربه عز وجل في صلاته، ده القول الثالث في الله. طيب بعد كده ثاني في المبطلات بعد الدعاء بملاذ الدنيا، رجل يدعو فيذكر أسماء الله الحسنى وينادي بصوت عال والمؤمنون خلفه يقولون يا الله، ثم يذكر الجمل القصيرة المزروعة، هل هذا يجوز في الصلاة؟ هنقول خلاف المشروع، هذا حيبقى خلاف الايه؟ هيبقى خلاف المشروع، ومش هنقدر نقول انه مبطل للايه؟ للصلاة، فليدخل لانه حاكم في غير جائز، يدعو الله عز وجل بأسمائه الايه؟ بأسمائه الحسنى، لكن الذي ينفع من ذلك ها؟ هو ما كان من القلب، هو ما كان من الايه؟ من القلب. ولا يتكلف، فمتى تكلف ضاع جزء من الايه؟ من الاقبال وخشوع القلب نتيجة لهذا التكلف. ولذلك قد يفتح الله عز وجل على عبد، يعني هو بيدعو دعاء ملحون بدعاء معده، ولذلك وقت ما بيكون عبد مضطر ما بيفكر بقى يلحن الدعاء ولا يعرب الدعاء ولا كذا، بيدعو باللي بيطلع على الايه؟ على السمع، دعوة الايه؟ دعوة المضطر التي يستجيب لها الرب عز وجل. فيقول متى، وهذا معنى كلام شيخ الاسلام، متى التفت الانسان الى هذا الامر انه يخرج الدعاء ملحون او معرب او ما شبه ذلك، ضيع ذلك من اقبال قلبه على ايه؟ على ربه. لكن ان كان الدعاء خرج ملحونا او خرج مسجوعا دون تكلف، خلاص هو تعود على ذلك فلا باس، هو الامر ده مش متكلف بقى، مش هو عايز يقعد يعمل القوافي كل نهايه ايه جمله بقى زي الثانيه وعمال يعني يرتب الكلام على بعضه سواء كان المعنى مقبول ولا غير مقبول، انما المهم استمع وبس. وطبعا هذا مذموم تكلف ايه؟ لا تبطل الا بالايه؟ الا بالعنوبه، لا تبطل الجهل. شأن الايه؟ شأن المبتلع التي يفعلها المرء، وده ايضا ليست داخله في الايه؟ داخله في الممنوعات. يفرق ما بين الممنوعات والايه؟ والمفروضات. فلو ترك المفروضات جاهلا تبطل، لو اتى الممنوعات جاهلا لا تبطل، ده اصل في الحكم. زي المسيء صلاه مش كده؟ يرجع صلي بينك فترك الايه؟ ترك المفروضات جاهلا. حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة جاهلا، لما قعد واحد عطس قال له ارحمك الله، فقعدوا يشاوروا له اسكت اسكت، فطبعا كلهم عمالين خبطوا له كده، قال واتك لهم مياه ملك، وايه اللي جرى؟ فبعد ما خلصوا قال لهم نسخنا هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي التسبيح والتهليل والايه؟ والتكبير. ما قال له عيد صلاتك؟ اتى بممنوع هو ام لم ياتي؟ هو ان هذه الصلاه يصلح فيها شيء من كلام الناس، ان الصلاه هي شغل، ومع هذا لم يبطل صلاه. لما؟ لانه اتى بممنوع جاهلا. لو اتى بممنوع عالما عامدا حتبطل، عشان كده من تكلم في الصلاه عالما عامدا تبطل بالاجماع. لكن لو تكلم جاهلا ها ولا تبطل. حديث معروف بن الحكم ليه؟ ففي فرق بين الايه؟ ترك المفروضات جهلا واتيان الممنوعات جهلا. طيب قال وبالدعاء لله الدنيا دي خلاص وبالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد عليه الصلاه والسلام، لانه كلام. وقوله صلى الله عليه وسلم عرض الشيطان او عرض له الشيطان في صلاته قال اعوذ بالله من العنت بلعنه الله مؤولا او قبل التحريم، قال في الاقناع وظاهره لغير النبي صلى الله عليه وسلم هو السلام عليك ايها النبي، فلا تبطل به فيكون من خصوصيات. هذه المساله تعرضنا لها قبل ذلك كده، وهي الاتيان بكاف الخطاب في الصلاه، يعني تكلم واحد، تكلم ايه؟ واحد. ف مثلا تقول ايه؟ إذا ما احنا ذكرنا موجود تدعو شيخ الإسلام رحمك الله يا شيخ الإسلام، رحمك الله إيه؟ يا شيخ الإسلام. فأنت هنا إيه بكاف؟ كاف الخطاب. وإن في الحقيقة يعني بعض أهل العلم يعني أبطل الصلاة بذلك، وبعضهم ما أبطلها، قال هو ما يقصد هنا كاف الخطاب لأنه ما أمامه هو حتى إيه؟ يحدثه ويكلمه، لكنه قصد الدعاء والعبرة بالإيه؟ بالمعنى. ويستدل بأننا نقول السلام عليك أيها النبي اللي هو استثناها، قال إلا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي، هذه بكاف الخطابة، وهذا لتبطل إيه؟ الصلاة بذلك. وأيضا يعكر على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألعنك بلعنة الله، أي على كلامها، فقال إما أن ذلك مؤول، وإما أنه قبل إيه تحريم الكلام، وإما أنه خاص بالإيه مؤول، يعني ألعنك بلعنة الله، يعني إيه مثلا تقول إيه لعنة الله على الشيطان، يعني ده مؤول، هو ما قالش كده، العنم ما لهاش بك بالخطا، لكنه ايه دعا لعنه الله عليه او لعنه الله على الايه على الفاسقين على الكافرين على كذا، يعني اتى بدعاء ايه مشروع ليس فيه كاف الايه الخطا. فقال هذا مؤول العنك لا، يعني ايه مثلا ايه لعنه الله ما انشا العنك ما حصلك في الخطا. ها ف فقال هذا مؤول او قبل التحريم، او بعضهم قال مخصوص. قال في الاقناع وظاهره لغير النبي، اي لا تاتي بكاف الخطاب لغير الايه، لانك تقول السلام عليك كاف الخطاب للنبي وظاهره لغير النبي السلام عليك ايها النبي، فلا تبطل به، فيكون من خصوصياته، اي انك يجوز انك تتكلم بكاف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وتبقى من خصوصيات الايه النبي عليه الصلاه والسلام. فاعتبر ان الاتيان بكاف الخطاب في الصلاه كلام، واذا الكلام ده ايه مبطل للصلاه. لكن ان كنت ما تقصد به كلام وتقصد به دعاء، فهناك من اهل العلم قال ان الصلاه لا تبطل ايه، لكن الاولى اجتناب ذلك خروجا من الايه من الكلام. طيب، وتبطل بالقهقهة من حديث جابر مرفوعا القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. هذا حديث ضعيف. نعم. لا، مش كل مسألة الأولى فيها الخروج من الخلاف إذا تبين لك وجه الصواب، يعني فيه خلاف مثلا وجه الصواب بين فيه والحديث واضح فيه، فاتبع الحديث، فاتبع الايه فاتبع الحديث المسألة. لكن قد تكون المسألة فيها أخذ ورد، فيها أخذ ورد، فتدخل تحت المشتبه الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج منه، إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن هو المشتبه، فهذا يدخل تحت المشتبه. ليه؟ لأن مفيش إيه؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن هو المشتبه لا يعلمون كثير من الإيه؟ من الناس. لكن لو أتى بيان للمشتبه ده بنص صريح من الحديث، هنقول نخرج من الخلاف؟ خلاص انتهى بقى. يبقى إذا بيان الخلاف قطع بهذا الحديث الصحيح الصريح، ها؟ الصحيح في سنده أو الصحيح في ثبوته والصريح في دلالته. يبقى خلاص قطع الخلاف انتهى المسألة. لكن نفترض أن المسألة فيها أخذ ورد محل اجتهاد بين هذا وذاك، فالخروج من الخلاف محمود، فالخروج من الخلاف إيه؟ محمود من لا شك. طيب، قال وبالقهقهة لحديث جابر مرفوعا القهقهة تنقض الوضوء ولا تنقض تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، لكن هذا حديث موقوف وأيضا ضعيف من ناحية السند. وقال ابن المنذر أجمع على أن الضحك يفسد الصلاة، الضحك يعني القهقهة، أجمع على أن القهقهة إيه مفسدة للصلاة، لكن لم يجمع على أنها مفسدة لإيه للوضوء. أجمع على أن الضحك يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسده، التبسم لا يفسد إيه، أما الذي يفسدها هو القهقهة أي يبطنها، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القهقهة فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة وتنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وأيضا فيها التلاعب بالصلاة والاستخفاف بها، وهذا التلاعب يناقض مقصود الصلاة، فبطلت الصلاة لذلك، بطلت الصلاة إيه؟ ويقول بعضهم إن كانت القهقهة يعني أتت يعني أتت دون إيه قهقهة، يعني واحد أتت يعني بدون تحكم، يعني إنسان هو كده بعدته أول ما يشوف منظر إيه يضحك يضحكه قهقهة، جزاك الله خير، ضحكه إيه قهقهة، فخلاص هذه عادته بس أصبح أمر لا إرادي، لما يشوف هذا المنظر يكون ضحكه قهقهة، فهل تفرض الصلاة إيه بذلك؟ بعضهم قال إن كان هذا أمر يعني بقى أصبح لا شعوري ولا إرادي وكذا لا تفرض الصلاة إيه بذلك. والأولى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا يتنافى مع إيه؟ مع الخشوع الواجب في الإيه؟ في الصلاة. القهقهة والضحك والتبسم. لا، هو قالوا أن الضحك هذا ممكن ينقسم إلى تبسم وإلى قهقه، يعني الضحك ده مثلا ينقسم إلى تبسم وإلى قهقه. التبسم على أكثر أنها ليست مفسدة للإيه؟ للصلع. والقهقه أجمعوا على أنها إيه؟ على أنها، ونقل هنا الضحك يفسد الصلاة، أجمعوا على أن الضحك يفسد الإيه؟ الصلاة. سمى الضحك يعني الضحك، يبقى الضحك فيه تبسم والضحك فيه قهقه. مش عارف انتم مالك بتضحك بصوت عالي ليه؟ الضحك ممكن يكون بصوت عالي بقهقه، والضحك ممكن يكون ايه؟ تبسم. الله اعلم الضحك اعم من التبسم، فالضحك ممكن يكون بصوت ممكن يكون بغير صوت. لو بغير صوت على اكثر على انه ليس مفسدا للصلاه، وان كان بصوت وضع الامر نسبة، يعني ممكن يكون الصوت ده يصل الى القهقه وممكن يكون الصوت ده دون الايه؟ القهقه، مش كده؟ يعني ممكن ما يبقاش في صوت خالص، ولكن ممكن تبقى الايه؟ الصوت بقى هيبقى درجات بقى، ممكن هيبقى قهقه يعني معناه ان الصوت ايه؟ مرتفع، او هيبقى صوت ايه؟ صوت منخفض. فممكن يكون الضحك في اقصى درجاته قهقه. الضحك درجات، يبتدي بالتبسم وبعدين بقى صوت منخفض الى ان يصل الى الايه؟ الى القهقه، والكل يجمعه ايه؟ ضحك. فهنقول اقصى الضحك هو الايه؟ القهقه. فلو وصل الى القهقه تكون هذه القهقه ايه؟ مبطله للصلاه. ينقل المنذر هنا ان الايه؟ اجمعوا على ان الضحك يفسد الصلاه، وحيحمل على ان الضحك المفسد للصلاه هو القهقه مش التبسم، لما نقل بعد ذلك ان اكثر اهل العلم على ان التبسم لا يفسد. على اطلاقه، ما تكلمش عن قهقه لا ارضيه ولا غير ارضيه، قال القهقه عموما على انها تلاعب وانها تنافي الخشوع الواجب في الصلاه، يعني حاجتين، انه تلاعب وتنافي الخشوع الواجب في الصلاه، وهذا التلاعب ينافي مقصود الصلاه. فحنمكن ندى تلاعب لانه من قصد انه يكون ايه؟ تلاعب، انما هذا ينافي الخشوع الواجب في الايه؟ في الصلاه من ناحيه ثانيه. الوضع الخشوع الواجب ده اللي حفظته للصلاه بترك. طيب، قال وتبطل بالكلام، ولو كان الكلام سهوا اماما كان او ماموما، عمدا او جهلا، صائعا او مكرها، واجبا كتحذير معصوم عن مهلكه او لا، فرضا كان في الصلاه او نفلا، لقوله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن ارقم فامرنا بالسكوت فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وحديث زيد بن ارقم متفق عليه. طبعا بالنسبه لمساله الكلام ذكرت انه لا خلاف بين اهل العلم ان المتكلم عالما عامدا تبطل ايه؟ تبطل صلاته لغير مصلحته، يعني اجمع العلماء على ان المتكلم في الصلاه عامدا عالما بتحريمه لغير مصلحته. ها؟ يعني لو تكلم عالما عامدا لمصلحتها ايضا لا تبطل عند الايه؟ عند البعض. فيبقى تقييد الاجماع هنا ان المتكلم في الصلاه عالما عامدا بتحريمه لغير مصلحتها ولغير انقاذ هالك. ولغير انقاذ ايه؟ هالك. واحد هيقع في البئر اعمى وانت ماشي تقول له حاسب، ممكن انت بتصلي، هل هذا يبطل صلاته؟ لا، عند بعض لا يبطل ايه؟ لا يبطل الصلاه، لان الكلام هنا للضروره. الكلام هنا للايه؟ للضروره. فده خرج برضه عن مساله الايه؟ الاجماع في بطلان الصلاه. فإن من الذي تبطل صلاته الإجماع هو المتكلم في الصلاة عالما أو عامدا عالما بتحريمه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك وشبهه مبطل للصلاة. هذا نقله النووي في شرح مسلم. طيب، قال تبطل بالكلام ولو سهوا إماما كان أو مأموما. إماما كان أو إيه؟ مأموما، عمدا أو جهلا، طائعا أو مكرها، واجبا أو إيه؟ أو لا، كتحذير معصوم عن مهلك أو لا، فرضا كان في الصلاة أو إيه؟ أو نفل. يعني معنى ذلك أن الكلام مبطل على جميع الإيه؟ الأنواع كده، سواء كان عامد أو ساهي أو إيه؟ أو جاهل، سواء كان لضرورة أو لغير إيه؟ أو لغير إيه؟ أو لغير هو تكلم بعد تحريم الإيه؟ بعد تحريم الكلام في الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب صلاة، فهذا دل على أن المتكلم في الصلاة جاهلا لا تطلب صلاة. وكذلك أيضا حديث كده هو تكلم بعد تحريم الايه، بعد تحريم الكلام، بعد تحريم الكلام في الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب صلاة، فهذا دل على أن المتكلم في الصلاة جاهلا لا تطلب صلاة. وكذلك أيضا حديث اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة ولم يستأنف بنى عليها، فدل على أن التكلم في أثناء الصلاة نسيانا لا يبطل. وهناك من قاس الناسي على الجاهل، هذا في الحكم إيه؟ في الحكم سواء، يبقى الناسي كالجاهل إن تكلم ناسيا أو تكلم جاهلا لا تبطل إيه؟ لا تبطل الصلاة. وقال الإمام الشافعي كلام الناسي لا يبطل الصلاة، كلام الناس لا يبطل إيه؟ لا يبطل الصلاة. وأيضا حديث معاوية بن الحكم يدل على أن كلام الجاهل لا يبطل إيه؟ لا يبطل الصلاة. أيضا وهناك أيضا من أجاز الكلام في الصلاة لمصلحتها من باب الضرورة، لمصلحتها إنه الإمام مثلا سبحوا له ناسي سجدة، ناسي سجدة، ناسي السجدة الثانية مثلا في ليه؟ في الركعة الثانية، فسبحوا له رحوات هو أعلى عشان يقول التحية، فسبحوا له رحوات افتكر إنه إيه؟ إنه في الأولى ولا في الثالثة ولا ما اتلخبط بقى، فلما سبحوا له رحوات سبحوا له ثاني راح أعلى كويس، سبحوا له رحوات وهكذا هيفضلوا يسبحوا وهو مش عارف إيه اللي ناقص، لأنه هو نفس الركعة ليه؟ نفس السجدة الثانية هو ما عرفش يسبحه، هو ظان انه يا اما ناس التشهد يا اما في ركعه غير ركعه، مش في دماغه خالص انه ناس سجده ثانيه. فهنا في هذه الحاله يجوز لبعض المصلين ان يقول له ايه؟ يعني اكمل سجده او اسجد السجده الثانيه، يعني اقل الكلام اللي باين له بيه انه ناقص له ايه؟ سجده ثانيه. قال له لم تسجد السجده الثانيه مثلا، او اسجد السجده الايه؟ الثانيه في الركعه الثانيه او في الاولى على حسب. فهنا يجوز الكلام للايه؟ لمصلحة الصلاة، يجوز كلام مصلحة الصلاة. هذا عند البعض وعند آخرين أيضا لا يجوز حتى لمصلحته. ومنهم من قال يجوز أن يتكلم فرض، تكلم فرض يعني ليصح صلاة الناس والإمام، بعدين هو صلاته بطلت اطلع هو بعد كده إيه يصلي، يعني على أساس من باب النزاع يعني المحافظة على الجماعة وصلاة الجماعة أو المحافظة على صلاة إيه، على صلاة فرض، يبقى صلاته خلاص، يبقى يتكلم بقى من باب الأمر المعروف هنا، ولو اقتضى الامر ده ان صلاته ايه هو تبطل وهو بقى بعد كده يعيد صلاته. هذه ايه؟ هذه الحاله. او بقى يطلع من الصلاه والثاني في الصلاه من جديد يخش معاهم بقى من جديد بعد ما ايه؟ ما يصحح حال الصلاه. والقول الثاني قد يكون اولى ان هذا الكلام ليس مقصدا للايه؟ للصلاه، لانه لاصلاحه وللضروره ولضروره منه. طيب. لا ليس فوق، ما هي دي الصحابه وهو ده الدليل اهو. حديث معاوية صحيح مسلم اهو مما يدل على أن الإشارة المفهمة في الصلاة، ما هذا قول الأحنف أن الإشارة المفهمة في الصلاة كده، فأبطل الصلاة بالإشارة المفهمة، يعني لو واحد بخبط على الباب عملت له كده عند الأحنف ده كلام صلاتك تبطل، لأنها إشارة إيه؟ مفهمة. لكن يفهم من حديث معاوية بن الحكم السلام أن الإشارة المفهمة ليست مبطلة للصلاة، لأنه واحد يسكتوه وحطوا يدهم على بقهم كده وإيه ويقولوا اسكت اسكت وهو ما فيش يعني ما تلفظوش، لكن بيشيروا إشارة مفهمة انه اسكت، فدل على أن الإشارة المفهمة ليست مفهمة وليست كلام، وليست إيه؟ وليست كلام، صحيح بتؤدي معنى الكلام لكنها ليست إيه؟ ليست كلام. طيب قال وما صدي على عائشة ما فيش فيها شيء جائز يرفع صوته بالتكبير وكذا لإعلام أنه بيصلي أو كذا، لا شيء لا شيء. وطبعا على بعض حديث فيه كلام حديث الذي رواه أحمد أن علي لما كان يدخل على نساءه ويصلي بالليل تنحنح، ها يعني هذا الحديث رواه الإمام أحمد وذكره ابن حجر الطيس، لكن في سنده مقال. عايز إيه؟ ما هذه الإشارة ليست مبطلة الصلاة، حتى لو أشرت له كده وأنت بتصلي من ناحية الإبطال مش هتبطل الصلاة، ولو عليت صوتك بالتسبيح أو التكبير بحيث أنك أنت إيه ما خرجتش عن هذا الإطار، لكن أفهمت هذا أنك إيه أنه أنتظر مثلا ليس مبطلة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبطل الصلاة أيضا تقدم المأموم على إمامه، تبطل الصلاة تقدم المأموم على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. والاعتبار في القيام بمؤخر القدم وهو العقب ولا يضر طول المأموم عن إمامه ولا تقدم رأسه في السجود، فلو استوي في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر. طيب يعني يقول أن تقدم المأموم على الإمام مبطل الإيه؟ مبطل للصلاة إلا للضرورة. يعني للضرورة أجاب شيخ الإسلام في الحرم النبوي تقدم المأمومين على إيه؟ على الإمام. لما في حالة الضرورة يجوز. أما دلوقتي أصبح الأمر إيه؟ متسع، يعني أصبح إن لم يجد المأموم مكان يصلي فيه إلا أمام الإمام. وده كان موجود أيام ضيق المسجد النبوي مع كثرة الحديث فترة فترات كان ممكن يصلي قدام الإيه؟ الإمام. فأمثال هذه الحالات صحح فيها شيخ الإسلام الصلاة للضرورة، لكن الأصل أن الإيه؟ أن المأموم يكون خلف الإمام، وإلا حتنتفي مسألة الإيه؟ الإمام، إزاي أنت تبقى قدامه وهو أمامك؟ فإذا هذا إيه؟ منافي لمقصود الإمام، فتقدم المأموم على الإمام مبطل للصلاة. قال والاعتبار في مسألة التقديم والتأخير في القيام بمؤخر القدم، يعني آخر رجليه أو الأضبط هو الكعب الحقيقة، لأن يعني أنت ممكن هو مؤخر القدم بيبقى متناسب أيضا مع الإيه؟ مع القدم، فالضابط هو الكعب، الضابط هو الإيه؟ الكعب. إذا كان كعبك متقدم على كعبي تبقى قدام، متأخر هيبقى إيه؟ هتبقى خلف، فيبقى كعبك خلف الكعب، بل كعب خلف الإيه؟ الكعب. فلو فرض أن الكعب يعني أو مستويا معه، يعني هو اللي بيضر التقدم عليه، والسنة أنك تكون مستوي معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دافع عن ابن عباس صفه بجواره، فدل على أنه إيه؟ أن كعبه في كعبه، يعني بجواره. يبقى إيه؟ إنما بعض أهل العلم قال يرجع خلفه قليلا حذرا من إيه؟ من بطلان الإيه؟ الصلاة، لأنه يخشى لأن حركة أن يتقدم. يبقى من باب الاحتياط أنه يرجع عنه إيه؟ سنة. فهو لو رجع عنه سنة أو جه في مستواه لغاية كده الصلاة صحيحة، لكن لو تقدم عليه هنا احتياط صلاة إيه؟ فرض. لتقدم المأموم على أبنى. قال والعبرة في التقدم قال بالعقب أو الكعب، فلو كانت رجل المأموم أطول من رجل الإمام، يعني الإمام قصير والمأموم إيه؟ طويل، فهتبقى رجل الإمام قصيرة ورجل الإيه؟ المأموم طويلة، تبقى ممكن تكون متقدمة على الإيه؟ على الإمام، لكن ده مش هيسمه متقدم عليه، هو أطول منه صحيح، لكن الاثنين واقفين فين؟ في خط واحد، أو أن الإمام هو الإيه؟ المتقدم، حتى ولو كانت رجل المأموم. وبرضه ولو سجدوا ممكن تبقى رأس الإمام متقدمة، رأس المأموم متقدمة على رأس الإيه؟ لا عبرة بكل هذا، العبرة إما بالعقل على هذا الكلام أو بالكعب، أو بالإيه؟ بالكعب، كعب ما يكونش متقدم على كعب الإيه؟ الإمام. قال وكذلك تقدمت أصابع المأموم لم يضر. فإن صلى قاعدا يعني الإمام بيصلي قاعد، ها؟ فالاعتبار بمحل القعود وهو الألية، يعني ايه الألية؟ فتح الهمزة، والله انا عرفت فتح الهمزة، ارجعنا اشوفه كده بالكسر، انا اقول ايه انما يابد. فلو كان قاعدة ها يبقى بالتالي هيبقى ايه المركز بتاعه هو موضع ايه اليتين منتصف اليتين، يعني جسمه عرف، يعني لان رجله هنا هتبقى بين، يعني كأنه متصف في الجسم، لو نزلت متصف في الجسم هيبقى ايه عند اليتيه، يعني لو وقف جنبه يبقى جنبه ها. فقال يبقى الاعتبار هنا بالايه بالالي، حتى لو مد رجليه وقدمهما. طيب يعني معناه ان لو صلى المأموم قاعد، صلى المأموم ايه قاعد جنب جنب الامام، فالاعتبار بالايه بالالي بقى مش بالايه، انه قال لك العقب ما يكونش متقدم على العقب، ممكن هو قاعد هتبقى رجله قدام والتاني هيبقى واقف مش كده، فهيبقى ايه هيصلي بحيث ان يبقى برضه ما يبقى كتفه ما يتجاوزش كاتب الايه يعني في مستوى بمعنى اصح. يعني نقدر نعرفها هندسيا ان مستوى الجالس لا يتقدم مستوى القائم، اما ان يكون في نفس المستوى او خلف، بغض النظر عن نقول على الالي او نقول على الرجلين او كذا كذا، المفروض ان ده في مستوى ما تحطش الثاني قدامه، يا اما في مستوى يا اما خلف مستوى، سواء كان جالس او سواء كان ايه سواء كان حر. طيب قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو لغيره، وهذا اختاره أكثر الأصحاب وفاقا لأبي حنيفة كما ذكر في الايه في الفروع. وإن كان هذه المسألة فيها كلام، بطلان صلاة المأموم تبطل صلاة الايه الإمام، هذا لو علم أن صلاة الإمام بطل، لو علم أن صلاة الإمام بطلت واستمر معه على بطلان ايه صلاته، واستمر معه على بطلان ايه صلاة، أو تابعه في هذا البطلان كمن إذا كما إذا قام الإمام إلى خامسة وتبعه المأموم على إيه؟ على ذلك حفظته صلاة الإيه؟ المأموم. وإن كان صلاة الإمام لا تبطل إلا إن فعل ذلك عمدا، إلا إن فعل ذلك إيه؟ عمدا. كذلك لو أحدث الإمام في الصلاة حفظته الصلاة مش كده، فلو علم المأموم أنه أحدث واستمر معه حفظت صلاة المأموم، لكن لو نوى أن يفارقه صلاته صحيحة، أو لو علم ببطلان صلاة الإمام بعد الانتهاء منها فصلاته أيضا صحيحة، لما ورد أن عمر صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم إيه ولم يعيد، فهذا حيكون محمول بطلان صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام، إذا علم الإمام ببطلان صلاة إمامه واستمر على إيه على الاهتمام به. لكن لو كانت المسألة خلافية، يعني مثلا أن المأموم أو أن الإمام فعل ما يبطل صلاته عند الإيه؟ عند المأموم، عند الإيه؟ عند المأموم، لكنه ليس بمبطلا، ليس بمبطلا عند الإمام، فهنا الراجح أن المأموم لا يفارق الإمام، هذه المسألة خلافية. فكان الصحابة يصلي بعضهم خلف بعض فيما إيه، وهذا الخلاف يسعه، منهم من يرى مثلا الوضوء من لحم الجزور والآخر لا يرى، وهذا يرى الوضوء من مس النساء وهذا لا يرى، فقد يأكلون جميعا لحم الجزور وبعضهم يتوضأ وبعضهم لا يتوضأ، ويؤمهم مثلا من الذي لم يتوضأ ويصلون خلف، ولا يقولون لا تصلي بنا أنت أكلت لحم الجزور إذا فإيه فتوضأ، هذا الخلاف يسعه، مع أن هذا في كل صلاة باطلة عند من يرى أن ذلك ما قبل إليه، لكنها مسألة خلافية. لكن لو بطلت صلاة الإيه الإمام عند الإمام وعند المأموم وعلم المأموم بذلك واستمر في إمامه بالإمام تبطل صلاته أيضا، لكن عند ذلك يجب أن يفارق الإيه يفارق الإمام ويتم صلاته المنفرد. ها لا دي ما هاش ها أيه. لما دخلت خلف المسلم في الصلاة لا لا يضر الصلاة، أولا لا يقبل الله صلاة المسلم فيه، سواء أبو داود حديث ضعيف، ولو صح فإنه ليس مبطلا للصلاة، نفي القبول ليس معناه بطلان، نفي القبول ليس إيه معناه بطلان، يعني فيها تفصيل، نفي القبول قد يكون بطلان وقد يكون إيه؟ زي لا يقبل الله صلاة آبق أو عبد أبق من مواليه حتى يرسل وصلاته صحيحة باتفاق هذا ها؟ لكن يبقى نفي قبول هنا نفي إيه؟ نفي سواء ملوش سواء حتى يرسل إنما الفرض سواء، لكن قد يكون نفي ليه؟ القبول بنفي صح لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لأن هذا الذي ذكره شرط في صلاة الصلاة هو ستر ليه؟ هو ستر العورة، لكن الإسبال هنا لا دخل له بالصلاة، هو معصية خارج عن الايه عن الصلاة، فان كان النهي عن شيء مجاور ينفذ فعند الجمهور العمل صحيح، لكن لو كان عند مجاور لا ينفذ ما نقدرش يسبل الايه ده عن الصلاة، كما لو كان ده ستر عور ما نقدرش خليل يصلي بدون ايه بدون ستر عور، فيبقى النهي هنا هيبقى نهي ايه بطلان يقتل الصلاة او مفسد الايه مفسد الايه وراء المسلم وراء المسلم نعم الصلاة صحيحة كأنه زيادة من حيث ايه؟ هنا الأئمة الجائرين مفيش إمام أعطى تصلي خلفه، على هم دول اللي بيقوموا الناس، فواجب عليك أن تصلي خلفهم. أما هذا المسجد يمكنك أن تستبدله بإيه؟ أو تستبدل المسجد بمسجد آخر وصلي، لكن لا تترك الجماعة من أجل إسباب الإمام أو تدخين الإمام أو حطه لحياته أو اقترافه لمعصية، وإلا تكون أنت المبتدع. كده انتوا بسألوا أسئلة خارجة عن الموضوع، أنا عايز أخلص باب ده وبعدين بسأل بعد ما أنت. طيب يقول هنا وبطلان صلاة إمامه وبسلامه أي المأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده، يعني تبطل أيضا صلاة الإمام المأموم بسلامه قبل إيه؟ قبل الإمام عمدا، يعني لو سلم قبل الإمام إيه؟ عمدا قبل إمامه، أو سهوا قبله ولم يعده، أو سلم سهوا قبل الإمام وخلاص اكتفى بذلك ولم يعده بعد سلام الإيه؟ بعد سلام الإمام، هذا محمود. طبعا إن كان لم يوجد هناك عذر، ممكن أنا أكمل الصلاة لوحدي وأسلم وأسيب الإمام إن كان هناك إيه؟ عذر مثلا، أو مثلا الإمام كان يصلي صلاة رباعية وأنا كنت أصلي صلاة ثنائية، أصلي الصبح مثلا خلف من يصلي الظهر، فبعد ما ينتهي هو من ركعتين انا ليه ان انا اسب؟ فهنا في عذر لترك الايه؟ ايوه. فالامر هنا محمول على انك تصلي بصلاه الامام، يعني رباعيه رباعيه، وسلمت عمدا دون عذر، فهنا تبطل ايه؟ صلاتك لعدم متابعتك وتقدمك على الامام، لانك تركت المتابعه الواجبه للامام ده غير عذر. وتبطل بالاكل والشرب سوى اليسير منهما عرفا، ولا نقف كل بقى كده من بعض الكلام هياخد شوية، هنأجله المرة ليه؟ هنخش. طيب نعم، ايه هو الأكثر من ثمانية؟ ثمانية ايه من ثمانية؟ هو قال المقتبلات ثمانية؟ هو قال ثمانية؟ قال يبطلها ما يبطل الطهارة وهو بعد السؤال، هل دعاء الرجل على زوجته سيئة خلق الصلاة يبطلها؟ طب ما تدعي لها بدل ما تدعي عليها، يعني بدل ما انت تدعي عليها ادعي لها ما ربنا يهديها، يعني هو ليس الله يعزيه يدعي عليه عليه الصلاة. ها؟ قال ايه؟ تقبل دعاء مين؟ لمن؟ من هي؟ احنا ذكرنا تفصيل مسائل قبل ذلك، فاكرين؟ ها؟ لا يقبل ايه؟ لا يقبل الله، اما انه لا يقبل الدعاء بخصوص هذا علينا، مش كده؟ لانه يملك انه ايه؟ ان يفارقه، مش كده؟ ان يملك ده، هذا قول من ضمن الاقوال اللي كان احمد جبت انت المساله كان فيها كم قول؟ ها؟ ايه ثلاثة يا أمة؟ مخصوصة بشخص معين، ها؟ الدعاء بذاته، لا يقبل هذا الدعاء عليها بذاته. الثالث؟ الثالث أنه محمول على أنها سيئة الخلق هنا، سوء الخلق محمول على أنها يعني وجد عليها السوء، وجد عليها الفاحشة. وهو ممسك له، هذا قول البعض. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.